بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأحكي لكم عن تجربتي وأثار تلك التجربة على أسرتي والمحيطين بي. فقد علمت بهذه الدورة، دورة الأمومة والطفولة، عن طريق إحدى معلمات رياضة الأطفال، فاستعلمت عنها منها وقررت التسجيل بها. وعند حضوري لأولى تلك المحاضرات كأن غشاوة عن عيني قد انقشعت، وإجابات لسؤالات في ذهني قد حل بعضها، فقررت الاستمرار والمثابرة للحصول على المزيد. فكنا نتلقى ونسأل ونناقش، وكانت محاضرتنا ذات صدر رحب وأسلوب لطيف مبسط ومفهوم، وكانت تطالبنا أسبوعيا بتطبيق ما تعلمناه في تلك المحاضرة وتسجيل ملحوظاتنا. أول ما بدأنا التطبيق في محيط الأسرة، كانت تقابلنا صعوبات في تغيير الروتين العام الأسري، ولكن بشرح مبسط ومفهوم دار بيننا وبين أفراد أسرنا، استطعنا أن نجتاز تلك الصعوبات رغم المعارضات الوالدية وتمرد الأطفال وتدخل المحيطين. ولكن بالمثابرة والخلوص تلك النتائج كان الإثبات لنجاح تلك الدورة. استطعت أخيرا التخلص من عصبيتي، وأصبحت أكثر هدوءا وأقرب لأطفالي، أفهمهم أكثر من ذي قبل. حتى هم في أول الأمر كانوا دائمي الاعتراض، ولكنني كنت أشرح وأوسط تلك التعليمات وأكرر وأحزم حتى أنهم وجدوا النتائج. تفهمت نفسياتهم وكيفية الوصول إليها، خاطبت مستويات تفكيرهم، فكنت أضع نفسي دائما في نفس تلك المواقف، فتعلمت كيف أصل لحل تلك المواقف. نجد الأطفال دائما متعلقين بأمهاتهم، ولكن من خلال ما تعلمته من الدورة أصبحت أقرب وأقرب، وقربهم مني لم يكن حبا وحاجة، بل حبا وحاجة وصداقة وأمومة كذلك. أقضي معظم الوقت معهم حتى هم يحرصون على الاجتماع مع الأسرة والمناقشة والحوار، حتى اللعب أصبح المحرك الأساس لهم، مما زاد من تعلقهم بالأسرة. وختاما، هذه ملخص تجربتي التي استفدت منها الكثير، ونشكر القائمين عليها فقد منحتنا الكثير والكثير. ونشكر الأستاذة الفاضلة سامية طويرقي صاحبة الابتسام العذبة والأسلوب العفوي الرائع التي لم تألو جهدا في تقديم الأكثر. نسأل الله التوفيق والسداد. توقيع الأم رانيا محمد العضيبي.